صوت اليقين تهادى عبر وجداني، صوت اليقين تهادى عبر وجداني، كالطير يشدو بإسلامي وإيماني. صوت اليقين تهادى عبر وجداني، كالطير يشدو بإسلامي وإيماني. كومضة النور في روح الدجى سحرا تسري فتلهم قلبي عذب الحاني. يا قلب هيا نناجي الله في سحر ليطرب الكون من آيات قرآني. فالذكر روضتنا والذكر بهجتنا، وهو الشفاء لقلبي، فهو الشفاء لقلب المتعب الواني. فالذكر روضتنا والذكر بهجتنا، وهو الشفاء لقلب المتعب الواني. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا، يا مولانا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا، يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا، اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا، وزدنا إيمانا يا مولانا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا، يا مولانا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا، يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا، اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا، وزدنا إيمانا يا مولانا. خلق البهاء والجمال، بعث محمدا بالرسالة، خلق البهاء والجمال، بعث محمدا بالرسالة، رفع التلال نصب الجبال، رفع التلال نصب الجبال، دفق الغدير والشلال، دفق الغدير والشلال. مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا، يا مولانا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا، يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا، اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا، وزدنا إيمانا يا مولانا. انظروا لعظمة المعبود، أبرز من عدم لوجودي، انظروا لعظمة المعبود، أبرز من عدم لوجودي، رفع التلال نصب الجبال، رفع التلال نصب الجبال، دفق الغدير والشلال، دفق